بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع حديث الافتراق، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالتوحيد والسنة إلى الممات. قد قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. وسوف يكون الكلام معكم عن هذا الحديث العظيم والنص النبوي الجليل في وقفات ثلاث. الوقفة الأولى عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث قد أخرجه على اختلاف رواته من الصحابة رضي الله عنهم واختلاف ألفاظهم. أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، وابن أبي عاصم في السنة، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والمروزي في السنة، والحاكم وابن حبان في صحيحيهما، والمروزي في السنة، والطبراني في المعجم الكبير، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وغيرهم كثير. وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، كأبي هريرة وأنس بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وعوف بن مالك الأشجعي وعمر بن عوف المزني وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء وواثلة ابن الأسقع وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن العباس، وهو حديث صحيح، بل ذكر الإمام ابن تيمية وجلال الدين السيوطي ويحيى ابن الحسين ابن القاسم رحمهم الله أنه حديث متواتر، وممن نص على صحته أو ثبوته الترمذي والحاكم وابن حبان وأبو نعيم الأصبهاني والجوزقاني والبغوي والضياء المقدسي وابن العربي والشاطبي وعبد الحق الإشبيلي وابن تيمية وابن كثير والذهبي وزين الدين العراقي والطيبي وابن حجر العسقلاني والبصيري والسخاوي والمناوي والصنعاني وابن العلقمي والمقبلي ويحيى ابن الحسن ابن القاسم وسليمان ابن سحمان وأحمد ابن محمد الدهلوي المدني وابن باز وأحمد شاكر وعبيد الله المبارك فوري والألباني وحمود التويجري وابن عثيمين ومقبل ابن هادي الوادعي وعبد المحسن العباد وربيع ابن هادي المدخلي وقبلهم محمد ابن إبراهيم ابن المفضل ومحمد ابن إبراهيم ابن المفضل وعبد الله بن علي الوزير وغيرهم. وهذا الحديث الصحيح الثابت قد نالته أيدي بعض أهل البدع في هذا العصر فضعفوه بغير حجة ولا دليل، بل وليسوا حتى من أهل الاختصاص، ليسوا من المختصين بالحديث وعلومه، وإنما ضعفوه بسبب أهوائهم لأنه يدمغهم، حيث يكشف للناس حيث يكشفهم للناس ويظهر انحرافهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ويبين أنهم يدخلون في جملة الفرق التي حذر صلى الله عليه وسلم منها وتوعدها بالنار. وبحمد الله قد كتبت في ذلك رسالة بعنوان تزويد الفائق بذكر من نص على ثبوت حديث تزويد الفائق بذكر من نص على ثبوت حديث الافتراق، نقلت فيه أسماء 26 عالما من مختلف العصور نصوا على ثبوته وصحته. ذكرت في هذه الرسالة نص كلامهم مع ذكر المصدر والمرجع، وذلك ردا على هؤلاء القوم وتسهيلا لمن أراد أن يرد عليهم من أهل العلم وحملة الشريعة. وهذا الحديث يعرف بحديث الافتراق لأن فيه ذكر العدد الذي افترقت إليه في الدين 3 أمم: أمة اليهود وأمة النصارى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية عن منزلته ومكانته، مما يدل على عظم منزلة هذا الحديث ومكانته عند أئمة أهل السنة، أنهم لا يزالون في كل عصر وزمن يوردونه ويحتجون به في كتب السنة والاعتقاد، ويجعلونه أصلا في التحذير من الفرق المنحرفة وأهلها، فرق أهل البدع والأهواء، وبيان مجانبتهم للسنة وذم السنة لهم وما هم عليه. بل وبنى عليه كثير من أهل العلم الذين صنفوا في الفرق كتبهم، وذلك لأجل أن يصلوا، وذلك بغية أن يصلوا إلى هذا العدد المخبر به من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن أمته ستفترق إليه، حتى قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في صحيحه إنه عن هذا الحديث: إنه حديث كبير في الأصول. الوقفة الثالثة عن فوائده في هذا الحديث الجليل والنص النبوي العظيم، فوائد جمة، ومن هذه الفوائد أن هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه فيما جاء به من الدين، وأنه مرسل من عند الله تعالى إلى خلقه من الإنس والجن ليخرجهم من نجاسة الشرك والكفر إلى طهارة التوحيد والإسلام، حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تفرق أمته إلى فرق كثيرة تخالف سبيله ومنهاجه وطريقه الذي كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم. ومن قلب نظره في تاريخ المسلمين الماضي وزاد معه واقعهم اليوم ودقق فيما يقرأ ويسمع ويشاهد ويخالط، فسيجد أن ما ورد في هذا الحديث والخبر النبوي الصحيح قد أصبح واقعا مرا حقيقيا وأمرا ظاهرا ملموسا وشيئا فاشيا لا مندرسا ولا مهجورا ومصيبة لا دافع لها من الخلق ولا رادا. فخرجت في العصور السابقة فرق كثيرة كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والزيدية والأشعرية والصوفية وغيرها، وخرجت في هذا العصر فرق عديدة كالتحرير والهجرة والجهاد والإخوان المسلمين والتبليغ والقاعدة والنصرة وداعش وغيرها، ولا ندري كم سيحمل لنا ما بقي من الزمان من فرق وأحزاب. ومن هذه الفوائد أن الفرقة في هذه الأمة من جهة العدد ستفوق تفرق اليهود والنصارى، حيث ستفترق إلى 73 فرقة، وأمة أهل الكتاب ستفترق إلى 72 فرقة. وهذا الأمر يدعونا إلى الحرص الشديد والتيقظ الكبير والانتباه الأكيد على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى جيراننا وعلى أصحابنا وعلى من حولنا، لئلا ننجر أو نجر وراء كل من يدعونا باسم الإسلام إلى طريقته وفرقته وحزبه وجماعته وتنظيمه، حتى لا نكون منهم فندخل في هذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث، وهو الوعيد والتوعد بدخول النار والعذاب فيها، بل حتى نسلم وننجو فينبغي ألا نكون ولا نصاحب ولا نجالس ولا نتلقى إلا مع ومن علمنا أنه على عقيدة طيبة ومنهج طيب، على عقيدة ومنهج السلف الصالح أهل السنة والحديث، ورأينا ولمسنا تمسكه بما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة، وشاهدنا حرصه على الاستمساك بهما، ووجدناه يقدم أدلة الشريعة ونصوصها على هواه وعقله وقبيلته وعشيرته وأحبابه وخلانه، رأيناه يسير عليها في باب العقيدة وفي باب البدع وفي باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب التعامل مع ولاة الأمر، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، ومع المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة من الكفار في بلاد المسلمين، رأيناه يعظم السنة ويجل ويوقر علماء أهل السنة وينصر السنة والدعاة إليها ويذب عنها وعنهم ويحب أهل السنة ويجالسهم ويصاحبهم ويعضدهم ويفرح بهم ويستأنس ويألفهم ويألفونه. رأيناه يبغض البدع والمبتدعة ويجتنبهم ويجتنب مجالسهم ومجالستهم ويحارب البدع ودعاتها ويدعوهم ويدعو سائر الناس إلى ترك البدع والأهواء. رأيناه يدعو إلى الاعتصام بالسنة والعض عليها والاستمساك بها. ومن هذه الفوائد أن الفرقة الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والناجية السالمة من النار من هذه الفرق واحدة فقط، وهذه الفرقة هي الجماعة كما جاء في حديث أنس بن مالك وحديث معاوية ابن أبي سفيان وحديث عوف بن مالك رضي الله عنهم، حيث قيل للنبي صلى الله عليه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لتفترقن وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الجماعة. وقيل لهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة من عقيدة وشريعة من عبادات ومعاملات وسياسة، وصبروا أنفسهم على ذلك ولم يفارقوه إلى غيره. هذه الفرقة يدخل فيها كل من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العقيدة والعمل والطريق والمنهج، كما جاء في رواية نص على ثبوتها جمع من أهل العلم بالحديث وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يدفعنا إلى المسارعة والتشمير في طلب علم الكتاب والسنة والجد الشديد فيه والحرص على قراءة كتب السلف الصالح في باب العقيدة وباب السنة وفي باب البدع، حتى نتعرف على أصول هذه الفرقة ومعالم منهجها المبارك لنكون تحت لوائها وفي عداد أهلها ونعيش ونموت عليها ونزن الفرق الأخرى ونزن الفرق الأخرى بها ونعرف انحرافها وبدعها وضلالاتها عن طريقها، ولنسلم من شرها وضررها علينا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة حين نقف بين يدي ربنا جل وعلا. ومن رحمة الله بنا وفضله علينا أن عين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه هذه الفرقة الناجية من تكون ومن هي وأنها واحدة موصوفة بصفات مخصوصة واضحة بينة، فلا تحتاج من مزيد تأويل وتفسير، يعرفها حتى عوام الناس. ومن هذه الفوائد الترغيب في الاجتماع على الدين الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والترهيب من التفرق والافتراق والفرقة. والاجتماع على الحق المبين الذي جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة هو طريق السلف الصالح الماضين من أهل القرون الثلاثة الأولى، وطريق أتباعهم من أهل كل بلد وفي كل زمن، فهم أهله وهم العاملون به وهم دعاته، وكل ذلك بسبب استمساكهم بقال الله وقال رسوله وما كان عليه الصحابة، وتقديمه على النفوس وأهوائها وعلى الأهل والعشيرة والأصحاب ومن في الأرض جميعا، فلله درهم أينما كانوا، وليهنأوا في حياتهم الدنيا وفي قبورهم وفي الدار الآخرة. أما التفرق في الدين، التفرق في العقيدة، التفرق في السنة، التفرق في الدعوة، التفرق في الجهاد، التفرق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التفرق في العبادات، فمن صفات أهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان، هم أهله وهم العاملون به وهم دعاته، وكل ذلك بسبب ترك استمساكهم بقال الله وقال رسوله وما كان عليه الصحابة، وتقديمهم لأهوائهم وعقولهم وآرائهم وأحزابهم وجماعاتهم ورموزهم ومعظميهم ومرشديهم على ذلك. إذن فهذا الحديث ميزان يوزن به الناس، يوزن به العلماء وطلاب العلم، يوزن به الدعاة والوعاظ، وتوزن به الفرق والجماعات والأحزاب، ويعرف به أهل الاجتماع والائتلاف من أهل الفرقة والاختلاف، ويبين به ويتضح من يدعو ويسعى في الاجتماع وأسبابه والألفة وتزايدها ممن يدعو ويسعى في التفرق والفرقة والافتراق وأسبابه والتنافر وبقائه بل تكاثره واستمراره. ومن هذه الفوائد أن هذه الفرق كلها مذمومة، أن هذه الفرق كلها مذمومة متوعدة بالنار إلا المتابعة لنبيها صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والقول والعمل والمنهج والطريق، وهي واحدة فقط. ويحرم الانتساب إلى هذه الفرق، ويأثم من دخل فيها وأصبح في عداد أهلها أو دعاتها أو الفرحين بها أو المادحين لها والمثنين عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعدها بالنار والعذاب فيها، ولا يتوعد بالنار والعذاب فيها إلا على شيء يكون معصية وإثما وضلالا وانحرافا، بل يكون من الذنوب الكبيرة والسيئات العظيمة والآثام الخطيرة. ومن هذه الفوائد التحذير والحذر من هذه الفرق والبعد عنها واجتنابها بكل ما يستطاع ويقدر عليه، طلبا للسلامة من الوقوع في بدعها وضلالاتها وانحرافاتها، وحماية من شبههم وتلبيساتهم، وحماية من شبه أهلها ودعاتها وتلبيساتهم وفتنهم. ودين الإسلام ليس فيه فرق وأحزاب وجماعات وطرق، وكل جماعة لها مرشد أو شيخ وله بيعة وسمع وطاعة، بل يجب أن يكون المسلمون فرقة وجماعة واحدة، بل يجب على المسلمين أن يكونوا فرقة وجماعة واحدة مجتمعة على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، عاملة بهما مستمسكة بهداهما. والبيعة والسمع والطاعة في الشريعة والسنة لا تكون إلا لمن تولى أمر المسلمين وكان حاكما وسلطانا عليهم، سواء تسمى بالملك أو الأمير أو الرئيس أو السلطان أو الوالي أو غير ذلك أو غيرها من المسميات. ومن هذه الفوائد عدم الاغترار بالكثرة والزهد في القلة، حيث دل هذا الحديث على كثرة الفرق المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتوعدت بالعذاب في النار. فلا يغتر ولا يعتبر بالكثرة في معرفة الحق والصواب، ولا تجعل هي الميزان. وليحذر الحريص على دنياه وآخرته أن تكون الكثرة سبب زيغه عن الحق والصواب وبعده عن أهله ودعاته، وسبب تغيره وتبدله وتقلبه بعد معرفة الحق والعمل به ومعرفة أهله ودعاته وكتبه. ودل هذا الحديث أيضا على قلة أهل الحق المواثقين والمتابعين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم. فلا يزهد في قلتهم من عرفهم ولا من سمع عنهم ولا من جالسهم، ولا يستوحش منهم وينفر عنهم ولا يفارقهم ولا يفارقهم ويتركهم إلى غيرهم فيضل ويهلك ويضر بنفسه وآخرته. ويؤكد هذه الفائدة ويزيد في توضيحها ووضوحها قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وجاء في طريق آخر ثابت تأكيد قلتهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وكان التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله يقول: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. وصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه بشر هذه الفرقة وأصحاب هذه القلة وحرضهم وسلاهم وأخبر من في الأرض جميعا، فقال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهذا الحديث مع حديث الافتراق يدلان على أن أهل السنة والحديث السائرين على منهج السلف الصالح هم الفرقة الناجية، لأنها موعودة بالنجاة من النار، وأنهم المجتمعون على الحق وجماعة المسلمين، وأنهم موصوفون بالنصر والظهور على من سواهم بالحجة والبيان بسبب ما أعطاهم الله جل وعلا من الأدلة والنصوص والصواب والحق والهدى والنور. فهم على التوحيد والسنة والحق والهدى، وغيرهم على البدع والضلال والباطل. وقد يكون مع ذلك نصر لهم بالسيف والسنان والقوة والغلبة. ومن هذه الفوائد الحرص على طلب الحق ومعرفته حتى تسلم النفس من الانجرار إلى الضلال ومخالفة السنة بالولوج مع هذه الفرق لكثرتها وكثرة أتباعها، لأن الكثرة تغر ولها بريق يجذب وزخرفة ملبسة وشبه كثيرة تحرف بها الناس إلى بدعها وضلالاتها، وعندها تلبيسات عديدة تصرف بها الناس عن الحق وأهله، عن التوحيد والسنة، عما كان عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ومن أعظم الأسباب المسلمة من هذه الفرق والمنجية من بدعها وضلالاتها والمجنبة باطلها والعاصمة من شبهها وتلبيساتها وفتنها هذه الأمور: الأمر الأول لزوم ما جاء في القرآن العزيز وصحيح السنة النبوية وتحكيمهما في سائر الأمور. والأمر الثاني لزوم منهج السلف الصالح من أهل القرون الأولى المفضلة، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة والسياسة وكل شأن من شؤون الحياة. والأمر الثالث صحبة ومجالسة أهل السنة والحديث وأخذ العلم وتلقي العلم وأخذه عن أكابرهم، وهم أهل العلم الراسخين الأثبات الموجودين في العصر الذي يعيش فيه الإنسان. والأمر الرابع هجر واجتناب أهل البدع والأهواء، هجر واجتناب أهل التحزب والتفرق هجر واجتناب من خالف منهج السلف الصالح، ويتحقق هجر واجتناب أهل البدع والأهواء والبعد عنهم وعن بدعهم وضلالاتهم، والسلامة من شبههم وتلبيسهم وفتنهم، وبأمور خمسة. أولها بترك حضور مجالسهم والاختلاط معهم، والثاني منها بترك الكلام معهم في بدعهم ومناقشتهم فيها ومناظرتهم، لا سيما لمن ليس من أهل العلم الأقوياء ذوي الرسوخ في العلم والنباهة والفطنة، والثالث منها بعدم حضور دروسهم ومحاضراتهم وخطبهم، والرابع منها بعدم السماع لدروسهم وخطبهم ومحاضراتهم سواء كانت في المساجد أو المنتديات أو المراكز الأدبية أو عبر الإنترنت أو الأشرطة أو القنوات الفضائية، والخامس منها بهجر كتبهم وعدم شرائها وقراءتها وإدخالها إلى البيوت وإدخالها إلى مكتبات المساجد وإلى ومكتبات البيوت والمساكن ومكتبات العمل، ومن هذه الفوائد أن طريق معرفة التفريق بين الحق والباطل وفيصل معرفة الفرقة الناجية المنصورة التي هي على الحق والصواب والفرق المذمومة التي هي على البدع والضلال إنما هو فهم الصحابة رضي الله عنهم لنصوص القرآن والسنة واتباعهم فيما كانوا عليه من عقيدة وشريعة وسياسة وسائر الأمور، وذلك لأن كل فرق الضلال والبدعة تنسب نفسها إلى السنة ولا تجرؤ على التبرؤ منها، ففهم الصحابة واتباع ما عليه الصحابة رضي الله عنهم زمن النبوة وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مناط النجاة والهداية وسبب السلامة من سبل الفرق الضالة الهالكة التي توعدت بالنار والعذاب فيها. وقد تقدم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من أنا عليه وأصحابي. وأول كلمة قالها إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رحمه الله في رسالته المشهورة أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. وفي هذه الرسالة العظيمة يذكر إمام أهل السنة في عصره وبعد عصره أحمد بن حنبل رحمه الله أصول السنة التي تحفظ على العبد دينه في جميع الأزمان واختلاف الأقطار، وتسلمه من الفتن والشرور والشبه والضلالات، وتعرفه أهل الحق من أهل الأهواء والانحراف، ومن هذه الأصول في هذا المقطع من كلامه الأصل الأول، وهو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، يعني ويعني بذلك التمسك بما كانوا عليه من العلم والعمل ومتابعتهم فيه مما ثبتت به الآثار عنهم. فتفهم نصوص القرآن والسنة على ضوء ما فهموه، وتمر على ما أجروه، ولا يخرج عن أقوالهم، ويتابعون في القول والفعل والترك في جميع أبواب الشريعة، في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات. وذلك بأنهم رضي الله عنهم قد شهدوا التنزيل ووعوه وحفظوه وعرفوا التفسير والتأويل، فإن تكلموا أو عملوا أو كفوا وهجروا فعن علم وعلى هدى وبصيرة. وقد دل على تقرير هذا الأصل الكبير نصوص القرآن والسنة النبوية، ومن هذه النصوص قول الله جل وعلا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فجعلهم سبحانه وتعالى فجعل سبحانه الصحابة متبوعين في الدين، وأثنى على من بعدهم باتباعهم لهم، ووعدهم ومن اتبعهم إلى يوم القيامة بالرضا والجنة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته الوداعية موصيا أمته ونحن منهم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمر صلى الله عليه وسلم أمته باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ومجانبة ما أحدث الناس في الدين. فأمر صلى الله عليه وسلم أمته باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ومجانبة ما أحدث على خلافها، وشدد في ذلك ووصفهم بالرشد والهداية. وما ضل من ضل من الفرق ولا انحرف من انحرف إلا حين استقل بفهمه للنصوص وخرج عن فهومهم وما كانوا عليه من القول والعمل والفعل والترك. وأختم هذه المحاضرة أو هذه الكلمة بكلمة جامعة تلخص لنا ما يدل عليه حديث الافتراق، حيث قال الشيخ أحمد ابن محمد الدهلوي المدني رحمه الله في كتابه تاريخ أهل الحديث بعد هذا الحديث: والحديث نص في محل النزاع، فإنه يدل دلالة قطعية على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأمة الإسلامية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ستختلف وتصبح ذات نحل وآراء متفرقة في الدين بعدما جاءت البينات الواضحات أنها كلها في النار بسبب اختلافها في مسائل الدين بعد التنزيل من رب العالمين. الأمر الثاني: إلا ملة واحدة تكون ناجية بسبب اعتصامها بالكتاب والسنة والعمل بهما بلا تأويل وتحريف. والأمر الثالث: عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية منهم وأنها واحدة موصوفة بصفات مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلا تحتاج لتأويل وتفسير. فهذا الحديث علم من أعلام النبوة، حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقد وجد مصداقه من أزمنة كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله، وبهذا أكون قد انتهيت من ما رمت أن نفع به لنفسي ولإخواني، فما كان فيه من خطأ فبسبب من نفسي ومن الشيطان، وما كان فيها من صواب فحصل بفضل الله ورحمته، وأستغفر الله جل وعلا من خطأ وقعت فيه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.